الناطق إذا قلنا على الحكاية أو كالحيوان الناطقي بس الشعر. إذا أخذناه مركب نحكي شو يسوي الور الحيوان يلا أهم الدوقوبة بخلاف مثل الضاحك والكاتب. ليش قال بخلاف مثل الضاحك والكاتب؟ نعم يا شيخ علي صدق شفتي الضاحك والكاتب ليس داخلا في ماهية الإنسان. عافية بنت عافية. إذا لا هي ماهية ولا هي حقيقة. إحنا كلامنا وين؟ كلامنا في الماهية والحقائق. زين الضاحك والكاتب لا هي ماهية ولا هي حقيقة. شنو هي هذه أعراض؟ شنو هي أعراض؟ نعم. مما يمكن تصور الإنسان بدونه فإنه من العوارض. العوارض جمع مفرده شنو؟ عارض. أي نعم. أو عارضة يعني في شيء. شنو ما يمكن تصور الإنسان بدونه؟ يعني لو شئنا شلنا الضاحك والكاتب وقابل التعلم وقابل الإيش وكذا هالأعراض، هل يتوقف حقيقة الإنسان على هذه الأعراض؟ لا تتوقف، وإنما التصور قائم بدون هذه الأعراض. ليش؟ حتى يمهد إلى ما بعد قديمة بعدين. شو لما تتكلم بالجوهر هل له عرض أو لا عرض له؟ يقول لك بالوجود أكو أشياء لها أعراض وأكو أشياء لا أعراض لها، وهذا بعدين تجمونها. الآن ما بيها شيء عادية، كل ما هنالك اللي فهمك بأن العوارض لا تدخل لا في الماهية ولا تدخل في الحقيقة. وقد يقال، قد يقال اعتراض هذا، هذا كلام من احنا عندنا منو ناظرة السائل والمعلم حفيظ السائل هذا. وقد يقال كلام منو هذا؟ كلام السائل. عاد وراء من راح يجيب؟ المعلم. بارك الله بكم. صحيح يقول السائل، الان راح يطلع كلام من السائل المعترض. وقد يقال انما به الشيء هو هو باعتبار تحققه في الخارج حقيقة. احنا ما بها خلاف ان الحقيقة بهذا الاعتبار، يعني باعتبار المعقولية والوجود في الخارج أن تكون حقيقة. بعد بأشكال بها قررناها، مو قلنا إذا موجودة في الذهن والخارج شو تسمى؟ لحد الآن ما عندنا اعتراض على لا على المؤلف ولا على السائل اللي هو أورد كلام. وباعتبار تشخصه إيه؟ هوية. وباعتبار تشخصه قوي. المفروض يقول وباعتبار تعقله ما هي؟ ما قال. ايش قال؟ ليش اخذ التشخص واخذ الحقيقة؟ من يعلم؟ هذا امتحان لمدى ادراككم وعقلياتكم والكلام سبق. انا تكلمت فيها. نعم. الحقيقة فينا هي مثل ايش؟ مثل الكلام. مثل الإنسان. حقيقة الإنسان موجودة يعني في الخارج. باعتبار تشخصه أو باعتبار مفهومه الكلي؟ باعتبار التشخص. نعم. باعتبار التشخص. لحدهم لا يحتاج الكلام تعديل شوية. هو كلام كفكرة جيدة يعني. أنا أشوف أنا التعقل هذا. بس الكلام شو يحتاج؟ شوية تعديل يعني. هو ما تتزعلي من أقول لك الكلام يحتاج تعديل، هسه راح أعدل لك، أنت شو تقولي؟ حقيقة الشيء يعني الجنس والنوع الموجود فيه يعني تختلف عن الشخصيات اللي هي أعراض. أيوة رجعت في مطب صعب. أختك كانت أفضل منك. أنت حاولت تكحليها بس عميتيها بعد ما تشوف نهائي ما من يعرف. أنت شخصت تتوزع على الأفراد أي والحقائق تتوزع على الأجناس والأنواع. هي تقريبا يعني كلامكم وثلاثتكم يطلع منه جواب صحيح. انت وخواتك ثلاثتكم يطلع منه جواب طبعا. التعقل قال حقيقة بالاول قال باعتبار تحققه حقيقة. احنا افتهمنا قبل باعتبار التحقق اي الوجود الذهني مع الوجود الخارجي موجود يسمى حقيقة. لكن مو كل شيء يسمى حقيقة إلا الكليات مو الجزئيات. ما الذي يسمى حقيقة؟ الكليات اللي هي الجنس والنوع. الجنس والنوع. أما ما تشتمل عليه الأجناس والأنواع من الأفراد جزئياتها يعني شو سمى؟ هذه الاوصاف تشخص. انتوا الان كلكم شنو عندكم؟ يعني حتى الحكومه شو تصرف؟ سموها هويه شخصيه. شنو معنى هويه شخصيه؟ جمع ما بين التعقل وبين الشخص. هي تشخصات او مشخصات لمعرفة حامل هذه البطاقة. معروف؟ أول شيء الاسم. احنا عندنا هذا بآخر شكل يعني. وبعدين الطول. وبعدين العلامات الفارقة. واللون ولون الشعر. يعني شنو؟ مشخصات هذا الإنسان. أي التي يفترق بها عن غيره. شو يسموها؟ تشخص أو مشخصات. واضح؟ اذا في الكليات حقائق وفي الجزئيات الافراد شو نسميها؟ تشخصات. يلا. ومع قطع النظر عن ذلك يعني قطع النظر عن الحقائق والمشخصات قطع النظر عن الوجود في الخارج وعن الجزئيات نسمي ماهية. وفعلا احنا شنو قلنا بالجزاء؟ الماهية ما لها تعقل فقط. يعني وين موجودة؟ في العقل. اظن هذا لحد هنا لحد كيف. احد عنده سؤال؟ ها؟ انت شو تقول فراد؟ شو ساكت ليه؟ ايه تفضل. حقيقة الشيء هناك تباين ما بين حقيقة الشيء والمشخصات لأن الحقيقة للكليات والمشخصات للجزئيات. فهو طبيعة الطرح يحتاج إلى إيش؟ إلى تعديل شوية. بخالد لما تقول حقيقة الشيء يعني شنو؟ يعني الكليات يعني حقيقة الإنسان حقيقة الحيوان حقيقة الجسم للكليات. أما للأفراد والجزئيات شو يسموه؟ يسموه تشخص بقطع النظر عن الوجود في الخارج من حيث الحقائق والمشخصات. شو نسميها؟ ما هي؟ واضح؟ ها؟ واضح. إذا واضح واضح. نعم. الكلية احنا ما قلنا هذه الكلية الماهية قال مع وجودها يعني تصد بها مع وجود افرادها اللي دلت على حقيقة واحدة بهذه الملاحظة. لكن انت اذا تاخذ الكلية مجردة مختلفة كليات المجردة مختلفة قسم قال موجودة وقسم قال غير موجودة قضايا اعتبارية.

إذا الموجود اسم مفعول ليس له اسم فاعل من لغوه، لذلك لا يسأل بهذا السؤال من أوجد الله. واضح؟ يوصف به الله تعالى، لكن العقل ما راح يسترسل صحيح؟ خلص لأنه لا اسم فاعل من لغوه. فالتساؤل أي تساؤل باللغوه مستحيل يعني. ماشي. قال وهذا الكلام ايش بيه؟ مفيد. يعني شنو مفيد؟ من يدري؟ ومتى يكون الكلام مفيدا؟ هذا شنو سبب يعني هذا سكوتكم؟ سببه انتم في النحو لا ما هو ضعفاء تحتاجون الى تقويه، والمهدأ واحد. من هو الذي يحتاج الى تقويه؟ والله اقرا ولدي اقرا. ثقوا لا تصبحون علماء نهائيا بدون النحو والصرف نهائيا يعني. فلا بد من النحو والصرف لا بد، يعني هذا فرض على طالب العلم. الكلام المفيد قال بالألفية كلامنا لفظ مفيد كاستقم وصف وفعل ثم حرف الكلم. زين انتم شنو اخذتوا بالأجرومية؟ مدرسة الأجرومية نحن قرأنا وما درينا قرأنا وماذا؟ الكلام هو اللفظ المفيد ايه؟ واللفظ المركب المفيد بالوضع. ما اخذ هذا الشكل؟ راح اسالكم بالنحاس. بالاجنبيه اول سطر ما هو الكلام؟ هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. راح اسالكم سؤال واحد ونعدي عنه نهائي. واشرح لكم شنو مفيد. ما معناه بالوضعية؟ قال هو اللفظ المركب المفيد بايش؟ بالوضعية. ما معناه بالوضعية؟ المعنى الذي وضعه العرب اي الخليج. نعم انت تسألني لو انا اسألك. نحتفظ الجواب ونشوف صح ولا غلط. الله اعلم. اه من يعرف؟ الشيخ يعني اللفظ الذي وضع عند العرب قديما الموضوع عندهم زين. عاد صاروا اثنين على المعنى هذا. انتم ما عاد تزيدون شيء لان النحو مكتوب ومعروف يعني. بعد شكله شنو بالوضع؟ ها؟ التواضع او الاتفاق. نعم التواضع او الاتفاق. تواضع نفس المعنى اللي قاله اخوتي ما زدت شيء يعني. اي بعد ماجد وضع النص اذا معنى معين يكون نفس الموضوع لمعنى نفس المعنى. بس انتوا قاعد تدورون حول قطعه واحده كمن جلس حول قطعه واحده وتاكلون منها. هناك يعني فلسفه عميقه هي بالوضع وشو مقصود الوضع وشو يخرج منه وشو يدخل فيه. فلسفه كبيره على كل بالوضع. قيل الوضع العربي هذا اللي انتم جاوبتوا عليه. وقال اخرون بالوضع اي بالقصد والاراده. شنو بيش؟ بالقصد والاراده حتى يخرج كلام النائم والساهي والمجنون. اقول ليس كلاما عند النحاة. صح شيخي؟ نرجع على درسنا احنا بس هذه فوائد يعني تاخذوها حتى بحياتكم تفيدكم يعني. وبعدين ارجعوا على الجمهوريه درسوا مره ثانيه هي كلها ورقتين ثلاث زي الكبرى ما يبقى. قال وهذا الكلام مفيد كل جمله مبنيه من الفعل والفاعل والمبتدا والخبر فهي مفيدة فائدة يحسن السكوت عليها. فلما قال واجب الوجود موجود مبتدا وخبر وعند المناطق قضية حملية خبرية كاملة يعني تابعة، فإذا مفيدة ولا ما مفيدة؟ مفيدة. نعم. نعم. هل نقيد هذا التعريف ماذا يكون المحمول عين الموضوع من هذا الأول الاعتراف؟ هذا الأول قلنا الثابت ثابت هذا مبتدا وخبر، لكن لما أن الموضوع عين المحمول ما أفادنا شيء. يعني مثل أقول لك ما الماء؟ ما هو الماء؟ الماء الذي نشربه. شو الماء؟ ما هو الماء؟ فأنت تصف وكذا على فنجان شغل العقل تذكر معلوماتك القديمة يعني. هناك تسأل ما هو الماء؟ إيش قال الشاعر؟ قال وفسر الماء بعد الجهد بالماء. ما أنت عارف يعني؟ أزعجت نفسك وفكرت ما تعرف. وفسر الماء. فلما يجي يقول الثابت ثابت أنت ما قلت الثابت. قال أنا لتقوية الجسم اسم فاعل. كان الذي ثبت فهو شنو؟ ثابت. تقريب ثبت بعد ثابت شنو؟ تحصيل المحافظ شنو؟ وليش ممنوع أن يكون المحمول عين الموضوع؟ لأن تحصيل الحافظ من جملة المحالات العقلية. من جملة المحالات العقلية شنو؟ تحصيل الحافظ. ومن هنا قالوا تحصيل الحافظ محال. واضح شيخ دراس؟ قال ربما يحتاج الى البيان. هذه وين راجعه؟ الى البيان. انا ابو النجم نوضح هذا. قال وليس انا قضيه سالبه. سلب شنو عن شنو؟ يلا حركوا المنطق. شو تقول؟ قل وليس مثل قولك الثابت ثابت. قضية سالبة لو مجرى سالب. مصورة ولا مهملة؟ مهملة. مهملة عجالة. زين وين صار السلب بالضبط؟ بالضبط محط السلب وين؟ نعم سلب المثلية بين الثابت ثابت وبين واجب الوجود موجود. عفوا عليش منك بارك الله بك. انتوا لا تزعلون مني ترى انا اظل اسأل لكم انا مو الي انا ما لي علاقة بالموضوع ترى بالنسبة لي اذا البيت احسن لي اقرأ الكتاب اقرأ الشيء بس اجي يمكن حتى شوية شنو تبقون تعلموا الله يرضى عنك. قال أبو النجم أنا أبو النجم. يعني هذا يفتخر ولا يحتقر؟ يفتخر. أنا أبو النجم وشعري شعري شعري الأول باعتبار غير شعري الثاني. يعني قال شعري اللفظ الأول من شعري باعتبار والشعر الثاني باعتبار آخر. ومن هنا جاز كون المبتدع والخبر لاختلاف ايش الاعتبارات. انا ابو النجم وشعر الموجود امامكم الذي نبذته حديثا وتقرؤونه الان او سمعتموه. شعري هذا هو شعري من الأول. أنا صاحب الفصاحة والبلاغة والموعظة والحكمة. واضح؟ فباعتبار الآن وباعتبار ما سبق اختلفت الاعتبارات ولا اختلفت؟ لما اختلفت الاعتبارات ما الحالة هذه؟ صح كلامه وأفاد. من يقرأ يساعد شوية بس هذا تيجي صدق. أنا أبو النجم وشعري شعري على ما لا يغتر وتحقيق ذلك أن الشيء قد يكون له اعتبارات مختلفة يكون الحكم عليه بالشيء مفيدا بالنظر لبعض تلك الاعتبارات دون البعض. واضح. فإذا أخذنا شعر باعتبار الشعر الأول غير اعتبار الشعر الثاني، وهذا هو وضحه الرجال بأن اعتبارات. هل تدرون من هو أستاذ البلاغة؟ من أستاذ البلاغة شيخي؟ هذا عبد القادر البغدادي عنده أولا في تمام الجواب تقول البلاغة بلاغتان، الأولى بلاغة العرب والثانية بلاغة العجم. بلاغة العرب إمامها عبد القاهر الجرجاني، وبلاغة العجم إمامها التستاذاني. من صاحب التلخيص والمطول؟ التستاذاني إمام الأئمة في علم البلاغة. شيخ أنتوا تعرفون البلاغة شنو؟ فلم تقرأوا منها حرفا واحدا، لكن سامعين أخو بلاغة سماعا يعني. سمعت أن الحلاوة حلوة يعني سمع بس لا لازم تكملوا لأنه علم رهيب علم البلاغة علم مختص. اي نعم يرحل دون البعض كالإنسان إذا أخذ من حيث أنه جسم ما كان الحكم عليه بالحيوانية مفيدا. إذا أخذنا الإنسان من حيث انه يعني باعتبار انه جسم لم يكن الحكم عليه بالحيوانية فقط مفيدا. اذا اخذنا جسم من جملة الاجسام هل هو حيوان فقط ولا حيوان ناطق؟ ها حيوان ناطق. اذا بس ناخذ باعتبار الحيوانية قصرنا ولا ما قصرنا؟ يعني ساوينا بينه وبين الفرس والفيل. لكن اذا قلنا حيوان الناطق قصرنا بينه وبين المشاركات لهم بالجسمية. واضح؟ زين. واذا اخذ من حيث انه حيوان ناطق كان ذلك له والعلم بها اي بالحقائق من تصوراتها والتصديق وحده. كالإنسان إذا أخذ من حيث أنه جسم ما كان الحكم عليه بالحيوان، وإذا أخذ من حيث أنه حيوان ناطق كان ذلك أيضا لهوا أو نفس الشيء بالحيوانيات غير مفيد. والعلم بها بهذه الحقائق شبيها، والعلم بها متحقق، والعلم بالحقائق متحقق. عندنا العلم دم بعد قم بالعصا. العلم هو الإدراك، والإدراك هو العلم. ثلاثة ألفاظ مترادفة، ثلاثة ألفاظ كتبوها أولادي كتبوها. العلم والإدراك والتصور ألفاظ مترادفة، وهي العلم والإدراك والتصور. كتب المنطق اختلفوا بالتعبيرات. منهم من قال أخي جاوز الظالمون المدى أنت تخرج. عندنا مثل باللغة العربية يقولون العين مغراس الكلام، يعني لما تجي المرأة تدير الأكل لها تغرق بالمغرفة مو؟ فانت لما فيه تغرب الكلام وتخلي بعقلك منين تغرب؟ بالنظر. العين اذا تنظر الى المتكلم استوعبت كلامه، او اذا التهيت عنه غاب ذهنك.

فإن منهم من ينكر حقائق الأشياء السوفة الصباعية منهم من ينكر حقائق الأشياء ويزعم أنها أوهام وخيالات باطلة وهو العنادية ومنهم من ينكر شنو عنادية يعني ما معنى عنادية العناد شنو لا تكسر لي باللغة العربية مو تحكي لي يعني ما يعني العنادية شنو يعني عنادية تموت على الشيء وإن كان على الماضي ها تموت على الشيء وإن كان على الماضي وعناد ما معنى المعاند يعاند ماكو احسن من البشر عندنا كثير عناديه بالمجتمع يعني بالبيت وعناديه والشارع عناديه وين ما نروح موجودين عناديه قول له يابا هاي كذا يقول لك لا يعاند بس طيب شنو سوي فلانش مثل الام تقول لبنتها سوي كذا تعاند ولا ماتوا ليش شو يسموها الميت عنيدة او عنادية نعم فاكو جماعة من الناس في الصوفة الصاعية شنو هم عنادية لا في الطبخ ولا في غسل الملابس ولا في توظيف البيت عنادية بالعقل قلوا هذه حقيقة موجودة الافلام شلون موجودة لك ما موجودة على عين على عين هذا العناد ايضا ومنهم من ينكر الثبوت ويزعم ما هو الزعم ادعى نعم ادعى ان يدعي شيء هو الزعم هو الكلام الفاسد جنس الزعم كلام الفاسد ويزعم انها كاذبه للاعتقادات حتى إن اعتقدنا الشيء تابع الاعتقادات لا بمعنى الاعتقاد بالله تعالى والأديان وإن كان منها لكن الاعتقادات للإذعان والقبول ما معنى الاعتقادات هنا للإذعان والقبول حتى يعني أن اعتقاد إحنا الآن نذعن نقول هذا الشيء جوهر نقول هذا الشيء جوهر نقول له يعني ايه انت تعتبره جوهر بس عندي انا مو جوهر عندي جوهر هذا الشيء خبز يقول لك عندك خبز عندي مو خبز واليوم هذه ارض يقول لك عندك بس ما عندي هذا يسموهم العندية عندي وعندك الاول هم منو الاول عنادية الان عندية سائر الاعتقادات حتى إن اعتقدنا الشيء جوهرا فجوهر أو عرضا فعرض أو قديما فقديم أو حادثا فحادث وهم العندية ومنهم من ينكر العلم بثبوت شيء ولا ثبوته ولا ثبوته بثبوت شيء ولا ثبوته ينكر هذا ينكر أن العلم ثابت وينكر أن العلم غير ثابت الاثنين هو ما له جواب لا بثبوته ولا بعدم ثبوته نعم ويزعم أنه شاك وشاك في وشاك في أنه شاك يزعم أنه شنو شاك وشاك في أنه شاك قل له أنا والله شاك بهالمسألة مو بس شاك بهذه المسألة لكن حتى بهذا الشك اشك هذا هو ايضا يعني خبر ويزعم انه شاك وشاك في انه شاك وهلم جرا وهم اللا ادريه وهم اللا ادريه يقول له هذا شو يقول لك والله ما اعرف ولا هذا شو يقول لك والله لنا تحقيقا لنا من حيث التحقيق لنا تحقيقا يعني من حيث التحقيق أن نجزم بالضرورة

فسادها فسادها فسادي ولها كافي كافي. احنا ممكن نقول لك بالاقراء شو الفائده. ايش قالوا العناديه؟ قالوا الضروريات منها حسيات ومنها شنو بديهيات. اذا قلت الحس هو المدرك لهذه الحقائق فالحس يخطا كثيرا، والذي يخطا كثيرا لا وثوق بعلمه. ليش لا وثوق بعلمه؟ لأنه يخطئ كثيرا. وأما البديهيات فأيضا ليست من الحقائق. ليش؟ لأن قد يقع فيها اختلافات وتعرض شبه في حلها، وتحتاج حينئذ إلى أنظار يعني عقول دقيقة. والنظريات فرع شنو؟ لأنه التصديق فرع التصرف، والنظريات فرع ايش؟ فرع الضروريات. ففسادها ففساد الضروريات فساد النظريات. ماشي؟ فسادها يعني لأن الحس يخطأ. شلون يخطأ؟ يقول كل أحوالي يرى الواحد اثنين. طيب واحد ولا اثنين؟ الحقيقة وين صايرة؟ تاهت عليه الحقيقة. هل هي واحد ولا اثنين ولا شلون؟ على كل. ولهذا هذه الأسباب يعني فساد الحسيات والبديهيات على قولهم كثر فيها اختلاف العقلاء. هذا انتهى إشكالهم. إشكال من؟ إشكال عنادي. حط نقطة هنا انتهى الإشكال. وين تخلي النقطة؟ بعد العقلاء. اختلاف العقلاء نقطة قلنا يعني في جوابهم. هذا سؤال والآن جواب علما في الشارح رحمه الله. شيلوا قلنا غلط الحس في البعض لأسباب جزئية لا ينافي الجزم بالبعض بانتفاء أسباب الغلط. ماشي؟ لا مو ماشي. يعني زين نخلي الكلام على العنادية على الدرس القادم. الله يناديك الأذان. شوف خلاص ما راح نقرا حتى إذا قرأنا نعيدها يوم الخميس. اطمئن لا يفوتك شيء إن شاء الله. كامل إلى العنادية وإشكال هم الجواب عليهم كامل. أصروا على سيدنا لأنه كثر عليكم الضغط يعني شوية هالدرس هذا بضغط. هسه اللي عنده سؤال جواب دقيقه خلص مو بروح عنده. اخي انا ما هي انت في هذا المسجد؟ لا انا عندي شغل عمل يعني على الواحد. عمل ايش هو؟ الساعه كم؟ الساعه واحده عنده؟ تسألون له ترى هذا الكتاب اولاده مو سهل يعني كل من يقول لكم شرح المسافيه سهل. ليه هو سهل لكن ليس بهذه السهوله. يحتاج عقلين يحتاج مراجعه ويحتاج اكثر كثره الاسئله اكثر ما يحتاج شنو؟ كثره الاسئله حتى القضايا المعقوله تتركز في الذهن. تدرون انا اي سنه قاري هذا الشرح؟ حسنا سنه 64. كم سنه صار؟ وما راجعت وراها خلاص. حتى عندي بنت كملت الدكتوراه حققت المسألة ما راجعت ويا حولك. لأن الميلتين شو تسوي يعني؟ غير ميلتين بس الحمد لله كانت كلها مشكلة. 64 احنا 2004 ايش كيف صار 44 سنة اهو. يعني أول مرة أفتحها معك. لكن مو يعني أنا علامة لا والله يا أخي. بس كثرة العلوم اللي نقراها تسهل شرح العبارة. فأفهم يعني أفيد علم اللي شفته بحياتي أفيد علم لفهم هذه الأشياء اللغة العربية والمنطق. اللغة العربية من حيث حل العبارة. تعرف الفاعل من المفعول من التمييز من الحال من الخبر من الكلام. والمنطق يعطي قضايا عقلية. هي هالعلم تفتح فعلاً. فأنت ركزوا عليها يا أولاد. اللغة العربية والعلوم العقلية. شنو؟ خلاص. لا تبي تزور على الحارة.